بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه محمد الذي أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ورضي الله عن أصحابه الأخيار وآله الأطهار الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، وعن الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن السلوك وطرائق السعي في الحياة هي مرآة تعكس ما في العقل من فكر ومنهجية، و صحة الفكر استقامة وشمولية وتكاملا وانسجاما وتوازنا وفاعلية مرتبطة بأصول تشكيل العقل في أنساقه العقدية والمعرفية والمنهجية كما حققه هذا الدين الرباني وأهل هذه الأمة الوسط لأن تكون شهودا على الناس. هذه النقلة المنهجية للعقل المسلم والتي حققها الإسلام للعقل المسلم كانت محور بحث صنفه الأستاذ الدكتور خلدون أو خلدون الأحدب أستاذ الحديث وعلومه في هذا الكتاب، وهو أثر علم أصول الحديث في تشكيل العقل المسلم. أثر أصول أو علم أصول الحديث في تشكيل العقل المسلم. يقول إن هذه النقلة المنهجية تمثلت وتحققت على أتم وجه من خلال علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث، حيث إن كل واحد منهما يعد منهجا بالمعنى الدقيق. فعلم أصول الحديث منهج للتعامل مع النص ثبوتا وتوثيقا، وعلم أصول الفقه منهج للتعامل مع النص فهما واستدلالا، وقد أنشأهما العقل المسلم على غير مثال سابق، وهما يمثلان معا إضافة هامة ومتفردة في التأصيل للفكر المنهجي والتحصين الثقافي والتميز الحضاري للمسلمين. فإن المنهج يؤدي دورا خطيرا في حركة الإنسان الفكرية والحضارية عموما، ومن دون منهج لا يوجد طريق يوصل إلى الأهداف مهما بذل من جهد ومهما قدم من عطاء. تناول هذا البحث موضوعات أو مباحث خمسة: الأول مكانة العقل وتكامله مع الوحي، الثاني النقلات التي حققها الإسلام للعقل، الثالث علم أصول الحديث والنقلة المنهجية، الرابع منهجية علم أصول الحديث وتشكيل العقل المسلم، الخامس كليات أثر علم أصول الحديث في تشكيل العقل المسلم. وفي الحقيقة هذه العناوين قد تبدو غير واضحة عند البعض، لكنه ضرب في كل منها أمثلة يعني توضح المراد خير توضيح. الذي تم تقريره أو محصلة هذا الكتاب أن علم أصول الحديث كان له كل الأثر في جعل العقل المسلم ينتقل أولا من عقل خرافي يتبع الظنون والأوهام إلى عقل علمي يتبع الحجة والبرهان، ثانيا من عقل مقلد تابع إلى عقل متحرر مستقل، ثالثا من عقل متعصب إلى عقل متسامح، رابعا من عقل راكد إلى عقل متحرك، خامسا من عقل مدع متطاول إلى عقل متواضع يعرف حده فيقف عنده. يقول ورحم الله تعالى الإمام التابعي الرباني الجليل مطرف ابن الشخير المتوفى سنة 95، إذ يقول فيما يرويه عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى بإسناده إليه: عقول الناس على قدر زمانهم. يبدأ أولا ببيان مكانة العقل وتكامله مع الوحي. يقول: إن الحديث عن أثر علم أصول الحديث في تشكيل العقل المسلم يبدأ من معرفة مكانة هذا العقل ووظيفته وحدوده ولزوم المحافظة عليه وتكامله مع الوحي. الذي يهمنا من ذلك هنا هو أنه قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل. واتفقت كلمة الأصوليين على أن العقل مناط التكليف، ومن ثم فإن حفظه ضرورة لا غنى عنها حتى تستقيم وتستمر حياة الناس ويتحقق منهم العمران المطلوب. وبين تماما أن تمام العملية الفكرية هو المعني بالعقل الذي هو مناط التكليف، وأن مفسدات العقل التي يجب حفظه منها، لأن العقل مناط التكليف فيجب المحافظة على العقل، وهذه من الضروريات الخمس التي أو المقاصد العليا الأساسية التي حفظتها الشريعة الإسلامية ودارت حولها. فبما أن العقل بهذه المكانة وهو مناط التكليف، بمعنى أنه لا يكلف إلا عاقل، ورفع القلم عن المجنون حتى يفيق. فإذا كان العقل مناط التكليف فلا بد من إيه؟ من المحافظة على العقل من كل ما يفسده. المفسدات التي يجب أن يحفظ العقل منها مفسدات معنوية ومفسدات حسية. أما المفسدات المعنوية فهي ما يطرأ على العقول من تصورات فاسدة في الدين أو الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة أو غيرها من أنشطة الحياة، فهذه مفسدة للعقول من حيث كون الإنسان قد عطل عقله عن التفكير السليم الذي يوافق الشرع، فعقله من هذه الحيثية كأنه فاسد لا يفكر. فالمفسدات المعنوية كل عقيدة فاسدة، كل فكرة أو مذهب فاسد، يعني يخل بهذا العقل ويخل بوظيفته، لأنه يعطل العقل عن التفكير السليم في هذه الأشياء، فكأنه لا يفكر. ولذلك لا يوصف الكافر في الحقيقة بالعقل، بل نفى الله عن الكفار العقل وقال: وأكثرهم لا يعقلون، أو فهم لا يعقلون، وغير ذلك من الآيات التي حكمت على الناس رغم أنهم يملكون العقل كآلة فهم، لكنهم لما أفسدوها بالعقائد الفاسدة صاروا يعاملون على أنهم لا عقل لهم، ولا يستحق أن يوصفوا بالعقل، لأنهم عطلوه عن الوظيفة التي خلق من أجلها. أما المفسدات الحسية التي يجب المحافظة على العقل منها، فهي أيضا تؤدي إلى الإخلال بالعقل، وهي المسكرات والمخدرات. لكن ينبغي أن نعلم أن فساد العقول بالتصورات الخاطئة والأفكار المنحرفة وألوان البدع والخرافات أخطر من فسادها بالمسكرات والمخدرات ونحوها. لتميز الإنسان بهذا العقل عن سائر المخلوقات، جعله الخالق جل وعلا مستخلفا في الأرض وسيدا لهذا الكون، فسخر له سائر مظاهره وموجوداته وصيرها في خدمته، وأوكل إليه عمارة الأرض. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قال الزمخشري: واستعمركم فيها أي أمركم بالعمارة، استعمركم أمركم بالعمارة. ومن ثم وجبت مسؤوليته أمام من استخلفه، واستحق بذلك أن يكون أهلا للتكليف. وقد ظهر ذلك من أول يوم تم فيه خلق أبينا آدم عليه السلام، حينما أراد الملائكة أن يتحدوا هذا المخلوق الجديد فكان أن أبطل الله تحديهم وبين لهم أن الخليفة الجديد يحمل في تكوينه شيئا لا يملكونه ولا قبل لهم بالوقوف أمامه، ذلك هو القدرة على التعلم واستيعاب ما يتعلمه وإنماء ذلك وإنماء ذلك وزيادته. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم، فأول ما أظهر فضل آدم عليهم من هذه الحيثية بالإيه؟ بالعلم، بالقدرة على التعلم. قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر فضل آدم وشرفه أظهر فضله أولا بالعلم، ثم لما ظهر فضله بالعلم أسجد له الملائكة. ومن هنا خوطب أبونا آدم عليه السلام أمرا ونهيا، وظهرت في قصته المسؤولية والجزاء ثم الإنابة والتلقي، وبذلك كان العقل في الإنسان هو جهة الخطاب وجهة التبليغ والتعليم. وجاءت رسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم خطابا للعقل وإعدادا للإنسان بالعلم والتعلم في أول أمر للوحي. أول لفظة أوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إن القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياق الآية، بل الإشارة في العقل دائما تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة، وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه. ولا يأتي تكرار الإشارة إلى العقل بمعنى واحد من معانيه التي يشرحها النفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة، بل هي تشمل وظائف الإنسان العقلية على اختلاف أعمالها وخصائصها، وتتعمد التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص في مواطن الخطاب ومناسباته. فلا ينحصر خطاب العقل في العقل الوازع ولا في العقل المدرك ولا في العقل الذي يناط به التأمل الصادق والحكم الصحيح، بل يعم الخطاب في الآيات القرآنية كل ما يتسع له الذهن الإنساني من خاصة أو وظيفة. إن الكتاب الذي ميز الإنسان بخاصة التكليف هو الكتاب الذي امتلأ بخطاب العقل بكل ملكة من ملكاته وكل وظيفة عرفها العقلاء والمتعقلون قبل أن يصبح درسا يتقصاه الدارسون كنها وعملا وأثرا في داخله وفيما خرج عنه وفيما يصدر منه وما يؤول إليه. العقل وازع يعقل صاحبه عما يأباه له التكليف، يعقله ويقيد عما يتنافى مع التكليف. فالعقل وازع يعقل صاحبه، يقيد صاحبه ويحجزه عما يأباه له التكليف. العقل فهم وفكر يتقلب في وجوه الأشياء وفي بواطن الأمور. العقل رشد يميز بين الهداية والضلال. العقل روية وتدبير. العقل بصيرة تنفذ وراء الأبصار. والعقل ذكرى تأخذ من الماضي للحاضر، وتجمع العبرة مما كان لما يكون، وتحفظ وتعي وتبدئ وتعيد. والعقل بهذه المعاني كلها موصول بكل حجة من حجج التكليف، وكل أمر بمعروف وكل نهي عن محظور. أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يبصرون؟ أفلا يتدبرون؟ أليس منكم رجل رشيد؟ أي عاقل؟ أفلا تتذكرون؟ إن هذا العقل بكل عمل من أعماله التي يناط بها التكليف حجة على المكلفين فيما يعنيهم من أمر الأرض والسماء، ومن أمر أنفسهم، ومن أمر خالقهم وخالق الأرض والسماء، لأنهم كما قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. لخص هذا الذي تقدم عن مكانة العقل ووظيفته الإمام الموفق ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى خير تلخيص، فقال في كتابه المغني في عبارة جامعة عن العقل: إنه أكبر المعاني قدرا وأعظم الحواس نفعا، فإن به يتميز من البهيمة ويعرف به حقائق المعلومات ويهتدي إلى مصالحه ويتقي ما يضره ويدخل به في التكليف، وهو شرط في ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات. وقال الإمام التابعي الجليل عروة بن الزبير رحمه الله تعالى: أفضل ما أعطي العباد في الدنيا العقل، وأفضل ما أعطوا في الآخرة رضوان الله عز وجل. وقال الإمام التابعي الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما تم دين الرجل حتى يتم عقله، ما تم دين الرجل حتى يتم عقله. ثم يدلف إلى مناقشة حدود العقل فيقول: إن الله تعالى أسس دينه وبناه على الاتباع، وجعل إدراكه وقبوله بالعقل. وأهل العلم عندما يقولون إن العقل أساس النقل، فإنما يعنون أن الوحي إنما يثبت بطريق العقل. أليس العقل هو الذي دل على إمكان الوحي الإلهي لمن ينتخبهم الله تعالى من البشر، وهو من دلل على الحكمة فيه ووقوعه بالفعل؟ أليس العقل هو من أقام البراهين والحجج على صحة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته للناس جميعا؟ لا جرم أنه لو فقدنا الثقة بالعقل لانهار النقل أيضا، فإنه لم يثبت إلا به. وتقرير ذلك شيء، يعني أن الوحي والنبوة وهذه الحقائق إنما تقوم أساسا على العقل، أن العقل هو الأداة التي يعني بها ثبت صدق هذه الأمور. لكن هناك فارق بين تقرير هذا المعنى وبين تقديم العقل البشري على الوحي الإلهي، فهذه مسألة أخرى كما سنبين إن شاء الله تعالى. وقد قال بعض السلف: العقل دابة توصلك إلى قصر السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. العقل دابة توصلك إلى قصر السلطان، يعني تثبت لك هذا هو السلطان أو توصلك إليه، لكن بعد ذلك بتنزل عنها وتمشي على رجليك. يقول: وتقرير ذلك شيء، وتقديم العقل البشري على نص الوحي الإلهي وجعله حاكما عليه شيء آخر. فالعقل وإن كان نعمة جليلة وعظيمة، لكن الوحي الإلهي أجل وأعظم منه، فإن فرق ما بين العقل والوحي هو فرق ما بين الخالق والمخلوق، أي ما بين الألوهية والبشرية. الألوهية بكمالها المطلق علما وحكمة وقدرة، والبشرية بنقصانها ومحدوديتها علما وحكمة وقدرة. يقول الإمام الأصولي المحدث شمس الدين السفاريني محمد بن أحمد مبينا حدود العقل، يقول إن الله خلق العقول وأعطاها قوة الفكر وجعل لها حدا تقف عنده من حيث ما هي مفكرة لا من حيث ما هي قابلة للوهب الإلهي، فإذا استعملت العقول أفكارها فيما هو في طورها وحدها ووفت النظر حقه أصابت بإذن الله تعالى، وإذا سلطت الأفكار على ما هو خارج عن طورها ووراء حدها الذي حده الله لها ركبت متن عمياء وخبطت خبط عشواء فلم يثبت لها قدم ولم ترتكن على أمر تطمئن إليه. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى فإنه ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقا، ولذلك تراهم يعني المبتدعة يرتضون اليوم مذهبا ويرجعون عنه غدا ثم يصيرون بعد غد إلى رأي ثالث، ولو كان كل ما يقضي به حقا لكفى في إصلاح معاش الخلق ومعادهم، لو كان صلاح أحوال الخلق وسعادتهم يكفي فيها العقل لما كان هناك وحي، لكن العقل لا يستقل بإدراك مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة، ولذلك الوحي يأتي فوق العقل ليهديه، لأن الفرق بين العقل وبين الوحي كما ذكر عارفا هو الفرق بين الخالق والمخلوق. يقول فإنه ثم يعني إن الله سبحانه وتعالى ندبنا أو أمرنا عند التنازع أن نرجع إلى الوحيين الشريفين ولم يأمرنا بالتنازع بالتحاكم إلى يعني العقول. يقول الشاطبي ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقا، ولذلك تراهم أي المبتدعة يرتضون اليوم مذهبا ويرجعون عنه غدا ثم يصيرون بعد غد إلى رأي ثالث، ولو كان كل ما يقضي به حقا لكفى في إصلاح معاش الخلق ومعادهم ولم يكن لبعثة الرسل عليهم السلام فائدة، ولكن على هذا الأصل بعث الرسل عبثا لا معنى له وهو كله باطل فما أدى إليه مثله. ثم يتكلم عن التكامل بين الوحي والعقل فيقول هذا العقل الذي تقدمت صفته ووظيفته وحدوده لا يمكن أن يكون بينه وبين الوحي الإلهي أي تضاد أو تعارض، بل هما متعاضدان بل متحدان، يعني لا يمكن أن يحصل تعارض إطلاقا ما بين العقل والنقل، العقل الصحيح الصريح والنقل الصحيح، النقل الصحيح هو الوحي المسموع إذا ثبت لا يمكن أن يتعارض مع عقل صريح، قد يقع توهم تعارض متوهم لكن عند التفتيش لا يكون هناك تعارض، بس في الغالب هذا ما يحصل إلا في حالة أن يكون الصراع بين الوحي وعدوه الأساسي وهو الإيه؟ الهوى، لكن أهل البدع أو الضلالات يسمون أهواءهم عقلا، ولذلك نسمع كثيرا في هذا الزمان هؤلاء الحمقى والزنادقة الذين يتطاولون على الوحي ويتطاولون على الإسلام ويعني ويتكلمون بتقزز وكبرياء وتعال وترفع وازدراء للمتدينين وللدين، إن هؤلاء يهملون العقل، هؤلاء يغيبون العقل، هؤلاء يهتمون بالغيبيات ويريدون أن يعلموا الناس الغيبيات إلى آخره، يعني من ملاحدة هذا الزمان. الحقيقة هم الذين عقولهم يعني مختلة، لأن لا يستحيل أن يتعارض الوحي الصحيح النقل الصحيح مع العقل الصريح، إما أن الآفة في العقل أو أن العقل يدخل في مجال ليس من مجاله، العقل يدخل في يخرج عن حدوده التي رسمها الله له وينطلق إلى أمور لا قبل له بها، يعني هل الموتور الذي يشغل ماكينة الخياطة مثلا يقوى على أن يشغل صاروخ أو سفينة الفضاء؟ كل يعني كائن له حدود، كذلك العقل البشري له حدود. فهؤلاء يهدرون إذا إنسان انصرف ليصل بالعقل إلى ما لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الوحي، فهنا هو يهدر طاقته العقلية، يهدرها فيما لا طائل من ورائه. يقول: من خير من أبان عن هذا التكامل بين الوحي والعقل الإمام الراغب الأصبهاني، حيث يقول: اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع، والشرع لا يتبين إلا بالعقل. العقل لن يهتدي إلا بالشرع بنور الوحي، والشرع لا يتبين إلا بالعقل، لأن العقل بنستعمل آلة العقل في التفكر والوصول إلى أحكام الشريعة. يقول: اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع، والشرع لا يتبين إلا بالعقل. فالعقل كالأس، والشرع كالبناء، ولن يغني أس ما لم يكن بناء، ولن يثبت بناء ما لم يكن أس الذي هو الأساس. وأيضا فالعقل كالبصر، والشرع كالشعاع، ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج، ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر. فلهذا قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وأيضا فالعقل كالسراج، والشرع كالزيت الذي يمده، فإن لم يكن زيت لم يحصل السراج، وما لم يكن سراج لم يضئ الزيت. وعلى هذا نبه الله تعالى بقوله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فالشرع عقل من خارج، والعقل شرع من داخل، وهما متعاضدان بل متحدان. انتهى كلام الأصبهاني. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام طبعا يعني صاحب أروع كتاب ألف في قضية علاقة العقل بالنقل، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل، كتاب لم يؤلف يعني ليس له نظير في بابه أبدا، لم يعرف له نظير ولا مثيل في بابه، هو من أروع وأعلى ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلا بذلك، لكنه غريزة في النفس وقوة فيها، بمنزلة قوة البصر التي في العين، قوة البصر التي في العين. فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن فرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما قد يحصل للبهيمة. فالأحوال الحاصلة مع عدم النقص مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة. انتهى كلام شيخ الإسلام. إن الوحي المنزل إلى الإنسان من لدن الخالق العظيم مقصود به هداية الإنسان وتكميل إدراكاته بتحديد غايات الحياة الرشيدة للإنسان وتحديد مسؤوليته في هذه الحياة وترشيد توجهاتها فيها، ووصل إدراكه الجزئي بالمدركات الكلية فيما وراء الحياة وعلاقات الكون والوجود وكليات المركبات والعلاقات والمفاهيم الإنسانية والاجتماعية اللازمة لتمكين العقل الإنساني والإرادة الإنسانية من حمل مسؤولياتها وترشيد جهودها وتصرفاتها وفق الغايات المحددة لها في هذه الحياة. ولذلك فالوحي والعقل ضروريان ومتكاملان لتحقيق الحياة الإنسانية الصحيحة في هذه الأرض. هذه الحقائق المتقدمة في الجملة لا بد أن تفضي عند معرفتها والوقوف عندها إلى تأكيد تلك القاعدة الكلية الكبرى، وهي قولهم إن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول. صريح المنقول لا يعارض صريح المعقول، هو ممكن كما قلنا يحصل تعرض وهمي بادي الرأي، تعرض غير حقيقي. لماذا أو كيف؟ بأن العقل يدخل يقحم في غير مجاله فيتوهم التعرض، هذه مغالطة مغالطة. يعني حينما يخبر الوحي مثلا عن الملائكة وأن الملائكة معنا أو الجن أو نحو ذلك من الغيبيات، هذا العلم البشري لو أنه يحترم نفسه لقال في هذه القضايا لا أدري، أن علم ملحد لا يعترف بالعقل، أقصى حاجة يقول لا أدري. لكن ليس من حق العلم إطلاقا أن ينفي، لأن كوني لا أرى ما وراء هذا الجدار لا يعطي الحق في أن أنكر أن شيئا ما وراء هذا الجدار. واضح؟ فهذه المغالطات التي يقع يتورط فيها من يدعون أنهم عقلانيون وأنهم يحترمون العقل ويحتقرون المتدينين ويصمونهم بأنهم لا عقول لهم أو يغيبون العقل لآخر هذه الترهات، هذه مغالطة، هذا نوع من المغالطة. لماذا؟ لأن كما يقول شيخ الإسلام من الأنبياء قد تخبر بمحارات العقول لكنها لا تخبر بمحالات العقول. لا يمكن الأنبياء أو الوحي يكون فيه شيء يحيله العقل، مستحيل. لا يمكن أن يعني الوحي يأتي بشيء يستحيل عقلا. فالأنبياء لا يخبرون بمحالات العقول لكنهم يخبرون بمحارات العقول، يعني بالمحيرات التي تحير العقول من عظمتها. يعني نحن نرى في عالم الحس وعالم الشهادة أشياء تحير العقول من إبداع الله سبحانه وتعالى في الخلق. يكفي عالم الفضاء وعالم الذرة، عالم الذرة الذي هو أدق شيء في مكونات المادة يتفق تماما مع عالم المجرة، نفس التركيب. ألا يدل هذا على أن الخالق واحد؟ فأصغر شيء في الوجود يوافق في تركيبه أعظم شيء في الوجود. ونقرأ بين يوم وآخر ما تخبر به أجهزة الرصد الفلكية من عجائب تقع في الأفاق السحيقة لهذا الكون بحيث العقل يندهش من سماعه. وهذا كله في عالم الإيه؟ الحس الذي يوصل إليه بالمراصد والأجهزة الحسية، فما بالك بعالم الإيه؟ بعالم الغيب. فالأنبياء تخبر بما يحير العقول لقصورها، لكنهم لا يستحيل أن يخبر الأنبياء بأشياء يحيل العقل وقوعها أبدا. فالقاعدة الإسلامية صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والعلماء المسلمين الذين تكلموا في قضية العقل والتزموا طبعا المنهج السلفي، ليسوا من أهل البدع، هؤلاء أفضل من تكلم في وظيفة العقل، وهم أفضل العقلانيين على الإطلاق. لأن هؤلاء المبتدعة وهؤلاء الضالون والمنحرفون كالفلاسفة وأذنابهم، هؤلاء في الحقيقة محرومون من نعمة الوحي أولا، ثم يعني إنهم أيضا لا يحترمون العقل، هم يعني يقحمون العقل في خارج يعني مجاله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارض الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. لا يمكن. كما نتكلم في القضايا العلمية، قضايا العلمية والاكتشافات العلمية وهذه الأشياء، متى ما وصلت إلى مرتبة الحقيقة وليست النظرية فلا يمكن أن تتعارض مع آية أو حديث صحيح أبدا. إذا وصل مرتبة الحقيقة والإسلام لم يعرف إطلاقا أي صراع بين العلم والدين إطلاقا، والعلم الذي يراد له عنوة أن يكون محايدا مع الدين هو فعلا قد يكون ذلك مع الأديان الأخرى، لكن مع الإسلام هو ليس محايدا. العلم بكليته منحاز تماما إلى الإسلام. ما من قضية سواء على المستوى النفسي أو العقلي أو المعرفي أو في أي مجال من المجالات تصل الأمور فيها إلى مرتبة الحقيقة العلمية، تجدها دائما ترجع وتوافق ما أخبر به الإسلام من قبل. أي نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارض الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. فمثلا المشاغبين الذين يطعنون مثلا في قضية عذاب القبر ونعيم القبر ويستخدمونها للسخرية وللتباهي أن هم الناس العلميين ودول بتوع الخرافات الذين يغيبون العقول، هل ما يحدث في القبر هل هي قضية تخضع للعقل؟ هل هذه من دوائر العقل أم من دوائر الوحي؟ هذه ليس العقل أقصى حاجة يعملها العقل فيها كل أدري يعترف بجهله وخصوره. أما إذا أخبر بها الوحي فهي ما فيش تعارض أساسا. إيه التعارض مع العقل؟ ما هو المستحيل؟ اجتماع ضدين، أين التعارض هنا؟ فهذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي. طريقة إثباته الوحيدة هي إيه؟ أن نثبت صحة الوحي وأنه كلام الله حقا، وبالتالي الله يخبرنا بأشياء لا نراها. ولذلك صدرت صفات المؤمنين في القرآن الكريم بإيه؟ الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فما فيش تعارض هنا، دي بالعقل. العقل الوحي يخبر بما يحير العقول لأنها لا تستطيع تصوره. ها؟ وإن كانت تجيز العقل يجيز هذه الأشياء لا يمكن يكون مستحيلا طبعا، واضح. وهكذا في عامة الأشياء التي يجهر بها الملاحدة والزنادقة في هذا الزمان ويسخرون فيها من أهل الإيمان وأهل الدين بحجة أنهم الذين يحترمون العقل. لا، في الحقيقة أنتم عطلتم العقل عن وظيفته الأساسية، وهي الإيمان بحقية القرآن وبحقية الوحي وحقية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حرمتم أعظم فائدة يمكن أن يستفيدها الإنسان من عقله. كل شيخ الإسلام: ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارض الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. يقول شيخ الإسلام: وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات أو شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. يعني حتى قضية العذاب القبر ما احنا ممكن نصلها بالعقل أيضا. كيف؟ هو إنسان لما يكون نايم أمام الجثة، شخص نائم، والنوم أخو الموت، هذا النائم أنت تراه، بماذا يحس النائم؟ أحيانا يحس بالسعادة، أحيانا يحس بالحزن، أحيانا يحس بالخوف، أحيانا بالأمان، أحيانا يتنعم وهو نائم، أحيانا يتعذب. أليس هذا كله يحصل للجثة الهامدة التي أمامك، جثة النائم مع التجاوز في التعبير؟ فهل أنت تراه كجسد، لكن هل تستطيع أن تنفي أنه يحس؟ فنفس الشيء في القبر، هي جثة لكن هناك حياة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فهي حياة نحن لا نراها، وبالتالي لا نستطيع أن نحاكمها بالحس أو بالعقل، وجهلنا بها لا يعطينا الحق في إنكارها. يقول شيخ الإسلام: ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، حديث مثلا صحيح لكنه لا يدل على هذه الدلالة، فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ نحن نرى حتى في المسائل الفقهية عند ذكر أي مسألة فقهية بيقولوا دليل الكتاب، دليل السنة، الإجماع، القياس، ويجيبوا دليل، لأن القياس هو دليل عقلي يعتبر، أو الرأي أو النظر، فيستدلون بالعقل حتى في قضايا العقيدة أيضا. وقال شيخ الإسلام: لا يعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل العلم ضعيف، بل موضوع، بل لا يعلم حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي أجمع المسلمون على تركه إلا أن يكون له حديث صحيح يدل على أنه منسوخ. ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه، فضلا عن أن يكون نقيضه معلوما بالعقل الصريح البين لعامة العقلاء، فإنما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية. انتهى كلام شيخ الإسلام. إن العقل الصريح البعيد عن الظنون والأوهام والخالي من شوائب الجهل والادعاء والعاري من التعصب والتقليد لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح بل يوافقه، لأن الوحي مصدر هداية والعقل الإنساني مصدر هداية، وكلاهما يهدف إلى تحديد الطريق المستقيم في الحياة للإنسان وإلى تحديد غايته الأخيرة في هذا الوجود، وأمران شأنهما ذلك لابد أن يتوافقا في التحديد الإجمالي على الأقل بطريق الإنسان في حياته وغايته في وجوده. فإن بدا أن هناك اختلافا بين تطبيق رسالة الوحي واستخدام العقل كان منشأ هذا الاختلاف إما تحريف رسالة الوحي كما حصل في اليهودية والنصرانية أو سوء استخدام العقل، والمحرف للرسالة السماوية هو الإنسان هنا وهناك وليس الملك الذي نزل بالوحي ولا الرسول المصطفى لتبليغ الرسالة. طبيعة الوحي يجب أن توافق طبيعة العقل الإنساني السليم لأنهما مصدر هداية لغاية واحدة من كامل واحد كمالا مطلقا وهو الله سبحانه وتعالى. ينتقل بعد ذلك إلى النقلات أو النقلات التي حققها الإسلام للعقل. يقول إن بيان أثر علم أصول الحديث في تشكيل العقل المسلم يتوقف على معرفة أهم التحولات التي جاء بها هذا الدين الرباني في تشكيله للعقل، وهي أولا النقلة أو النقلة التصورية الاعتقادية. إن أهم التحولات التي جاء بها هذا الدين في تشكيله للعقل المسلم النقلة التصورية الاعتقادية، فإنه ما من خطوة في تاريخ البشرية حررت العقل وكرمته ووضعته في موضعه الصحيح كهذه الخطوة. تحويل الوجه الإنساني من التعدد إلى الوحدة، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن عشق الحجارة والأصنام والتماثيل إلى محبة الحلق الحق الذي لا تلمسه الأيدي ولا تراه العيون. كسر للحاجز المادي باتجاه الغيب، وتمكين للعقل من التحقق بقناعات تعلو على معطيات الحس القريب. الفاتحون الذين أسقطوا الدول والإمبراطوريات وغيروا خرائط العالم قالوها صراحة، عبروا عن هذه النقلة النوعية لتوجه البشر فيما يقصدون، نقلة تصورية اعتقادية وهي تحويل الوجه الإنساني من التعدد، تعدد عبادة الآلهة الكثيرة الزائفة، إلى الوحدة إلى التوحيد، من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. فقد قال ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه لما سأله قائد الجيش الفارسي رستم ما جاء بكم، ما جاء بكم يعني كيف اشترأتم أن تأتون هنا في الإمبراطورية الفارسية والعنجهية والكذا وكذا وأنتم عرب أجلاف حفاة عراة تأكلون الحشرات وتفعلون كذا وكذا وكنا نحتقركم أشد الاحتقار، ما جاء بكم، إيه عندكم عشان تقدمهن يعني كي انت تدعون لإيه؟ فماذا أجاب ربعي ابن عامر رضي الله تعالى عنه؟ الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالعقيدة الجديدة جاءت لكي تنقل الإنسان إذن إلى التوحيد والسعة والعدل. هنالك يجد العقل نفسه وقد أعيد تشكيله بهذه القيم قديرا على الحركة والفعل عبر هذا المدى الواسع الذي منحه إياه الإسلام، غير محكوم عليه بظلم من سلطة فكرية قاهرة ترغمه على قبول ما لا يمكن قبوله باسم الدين، متحققا بالتقابل الباهر بين الإنسان والله، حيث يملك وحده حق التوجه والتعبد والمصير. إن إدراكنا لحقيقة هذه النقلة وأبعادها يوجب علينا تقديم ودراسة الحضارة الإسلامية كمسيرة مستمرة يؤثر فيها مبدأ التوحيد ليصنع العمران والبناء. لابد من الربط بين التفاصيل والجزئيات لمظاهر الحضارة مع النظرة الكلية الشاملة لمبدأ التوحيد وانعكاساته، أي لابد من عرض الإسلام من الداخل إلى الخارج، أي تخطي عاملي التاريخ والجغرافيا على أهميتهما إلى مكمن العقيدة. فالتوحيد هو هوية الحضارة الإسلامية. هذا فيما يتعلق بالنقلة الاعتقادية. أما النوع الثاني من هذا التحويل فهو النقلة المعرفية أو التحول المعرفي، وكان هذا في صميم العقل من أجل تشكيله بالصيغة التي تمكنه من التعامل مع الكون والعالم والوجود. منذ التنزل الأول، الكلمة الأولى، نلتقي بحركة التحول المعرفي هذه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعبر المسيرة الطويلة، مسيرة 22 عاما، استمر التأكيد نفسه لتعميق الاتجاه وتعزيزه والتمكين للنقلة وتحويلها إلى واقع يومي معيش. إن نداءات القرآن المنبثقة من فعل القراءة والتفكير والعقل والتدبر إلى آخره منبثة في نسيج كتاب الله تعالى، لم تخفت أبدا لا في العهد المكي ولا في العهد المدني. وعبر المدى الزمني لتنزل القرآن الكريم ينهمر السيل ويتعالى النداء مرة بعد مرة: اقرأ، تفكر، اعقل، تدبر، تفقه، انظر، تبصر. ويجد العقل المسلم نفسه ملزما بمنطق الإيمان نفسه بأن يتحول ويتشكل من جديد لكي يتلائم مع التوجه المعرفي الذي أراده الدين الجديد. بل إن نتيجة القرآن نفسه ومعطياته المعجزة من بدئها حتى منتهاها في مجال العقيدة والتشريع والسلوك والحقائق العلمية تمثل نسقا من المعطيات المعرفية كانت كفيلة بمجرد التعامل المخلص الذكي المتبصر معها أن تهز عقل الإنسان وأن تفجر ينابيعه وطاقاته وأن تخلق في تركيبه خاصية التشوق المعرفي لكل ما يحيطه به من مظاهر ووقائع وأشياء. ثالثا، النقلة المنهجية، وهي النقلة الثالثة الأخيرة، وهي ترتبط بالنقلتين السابقتين الاعتقادية والمعرفية وتنبثق عنهما. ونحن نعرف كم يؤدي المنهج دورا خطيرا في حركة الإنسان الفكرية والحضارية عموما، ونعرف أنه دون منهج فليس ثمة طريق يوصل إلى الأهداف مهما بذل من جهد وقدم من عطاء. لقد كانت النتيجة المحتومة التي تمخضت عن هذه التحولات الحاسمة عقديا ومعرفيا ومنهجيا تشكل عقل جديد قدير على الاستيعاب والفعل والإضافة والإبداع. ومن ثم فإن النقلة الحضارية التي نفذها المسلمون وتحققوا بها عبر قرون التألق والعطاء إنما جاءت ثمرة للعقلية التي صاغها الإسلام ومكن لها. وإن الأفكار أو النشاط العقلي بعبارة أخرى هو الذي يسهم جنبا إلى جنب مع قوى الإنسان الأخرى وطاقاته المتشعبة في صناعة الحضارات، وليس العكس مما تقول به بعض النظريات التي أكدت عدم صحتها آخر معطيات العلم الصحيح. صحيح أن الصيغة الحضارية تؤثر في العقلية وتؤدي دورا أكيدا في توجهاتها، ولكن مفتاح الحركة والكلمة الفاعلة فيها للعقل أولا وأخيرا. إنه ليس بمقدور قوة في الأرض أن تبعث المسلمين من جديد للفعل الحضاري ما لم تتهيأ الشروط والمواصفات نفسها، ما لم تتحقق بالتحولات الحاسمة ذاتها. يعني كي ينهض المسلمون لابد من أن تحدث لهم هذه النقلة أو هذه التحولات اللي هي عقديا ومعرفيا ومنهجيا. لقد أعاذ هذا الدين صياغة الروح والقلب والضمير من خلال هذه التحولات الثلاثة. إن الفعل الحضاري الإسلامي امتد لكي يغطي اتجاهات ثلاثة انضفرت في نهاية الأمر لكي تعزز الوجود الحضاري الإسلامي وتغنيه من جهة، ولكي ترفض مجرى الحضارات البشرية بالعطاء المتنوع الواحد من جهة أخرى. هذه الاتجاهات الثلاثة هي الانتقاء الحضاري، ثم الإبداع بعد الانتقاء، ثم النقل الجغرافي والانتشار. إن هذه التحولات الرئيسة عقديا ومعرفيا ومنهجيا حققت للعقل المسلم أن يتصف بالتطابق والتكامل والانسجام، ثانيا بالقضاء على الازدواجية، ثالثا وضع كل شيء في مكانه المناسب ورؤية الأشياء في إطارها الصحيح. أي أنها حققت للعقل المسلم وسطيته التي بلغه الله بها موقع الشهود الحضاري، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول إن الذي يهمنا في موضوع أثر علم أصول الحديث في تشكيل العقل المسلم ما يتعلق بالنقلة المنهجية التي تحققت وتمثلت على أتم وجه في علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه، حيث إن كل واحد منهما يعد منهجا بالمعنى الدقيق للكلمة. فعلم أصول الحديث منهج للتعامل مع النص ثبوتا وتوثيقا، وعلم أصول الفقه منهج للتعامل مع النص فهما واستدلالا. وقد أنشأهما العقل المسلم على غير مثال سابق، وهما يمثلان معا إضافة هامة ومتفردة في التأصيل للفكر المنهجي والتحصين الثقافي والتميز الحضاري للمسلمين. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. لا يخرج العلم عن ذلك، إما أنه نقل مصدق بمعنى نقل موثق ثابت صحته، إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، وهو بمعنى القاعدة المشهورة في أول كتب آداب البحث والمناظرة، قاعدة إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. إن كنت ناقلا فالصحة، أثبت صحة هذا الكلام، أسند هذا الكلام ووثقه. إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. هذا النقل المصدق والاستدلال المحقق قد تكفل بقيامهما وتحققهما كلا العلمين المذكورين، حيث كان علم أصول الحديث ميزان المنقول، وكان علم أصول الفقه ميزان المعقول، ففيهما وقع الرد على تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا شك أن العلوم المنهجية كانت من بين أعظم منجزات الإسلام، كما لا يمكن أن يوجد أدنى شك بأن الدين الإسلامي بسبب هذه العلوم قد أحرز موقعا بالغ الأصالة بين أديان العالم. فلو قدر لمؤسسي ديانات العالم أن يعودوا اليوم إلى هذه الدنيا لما وجدوا فيما آلت إليه دياناتهم عبر القرون ما يشبه ما جاءوا به، باستثناء ما سوف يجده النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا مش معقول هيكون يقصد بمؤسسي ديانات العالم اليهودية والنصرانية، لأن دور المسيح وعيسى وسائر الأنبياء هو البلاغ، ليسوا مؤسسين لإيه؟ لمذاهب. فلعله يقصد الأديان الأخرى الأرضية، ليست الأديان التي كان أصلها سماوي ثم حرفت. فمن الذي يستطيع القول ما الذي كانت ستؤول إليه الديانات الأخرى لو أن أتباعها قد طوروا وطبقوا العلوم المنهجية النقدية التي اتبعها المسلمون؟ هنتجاوز عن كلمة مؤسسي الديانات ونسلط الضوء على هذه الكلمة. فعلا هي كلمة قوية، يعني لو أن النصارى في أصولهم الأولى، لو أنهم طبقوا في علمي طبقوا قواعد ومنهجية علمي أصول الحديث وأصول الفقه، هل كانت ستقول النصرانية التحريف الذي آلت إليه؟ وكذلك اليهودية. يعني هذه العلوم التي هي وهذان العلمان اللذان هما حكر على المسلمين. لا، ولذلك قال اليهودي الحاقد، المستشرق اليهودي الحاقد كول سيهر رغم أنفه، يقول: ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. أرقى منهج في التثبت والتوثيق عرفته البشرية في تاريخه الطويل، ولم تستطع أن تظفر أو تصل إلى يعني جزء من من من من أجزائه رغم التقدم التكنولوجي والمعلومات الذي في عصرنا الحاضر. أدق منهج عرف في تاريخ البشرية في التوثيق وإثبات يعني المنقولات أو النقول والحكم عليها. يقول: فمن الذي يستطيع القول ما كانت ستؤول إليه الديانات الأخرى لو أن أتباعها قد طوروا وطبقوا العلوم المنهجية النقدية التي اتبعها المسلمون؟ حديثنا هنا سيتجه صوب منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار، علم أصول الحديث. ولا أجد ابتداء في التعريف بهذا العلم ووصفه خيرا من كلمة العلامة الجليل الشيخ سليمان الندوي رحمه الله تعالى، إذ يقول رحمه الله: الرواية أمر. والشيخ سليمان الندوي كان له رسالة قيمة جدا، بسيطة لكنها عظيمة النفع، تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها. يقول رحمه الله: الرواية أمر ضروري ولا مندوحة لعلم من العلوم ولا لشأن من شؤون الدنيا عن النقل والرواية، لأنه لا يمكن لكل إنسان أن يكون حاضرا في كل الحوادث، فإذا لا يتصور علم الوقائع للغائبين عنها إلا بطريق الرواية شفاها أو تحريرا. كذلك المولودون بعد تلك الحوادث لا يمكنهم العلم بها إلا بالرواية عمن قبلهم. هذه تواريخ الأمم الغابرة والحاضرة والمذاهب والأديان ونظريات الحكماء والفلاسفة وتجارب العلماء واختراعاتهم، هل وصلت إلينا إلا بطريق النقل والرواية؟ والقرآن أيضا منقول بالرواية، لكن هناك فرقا بينه وبين الحديث، وهو أن القرآن منقول بالتواتر والحديث منقول برواية رجال معدودين، لكنهم ليسوا مجاهيل بل هم رجال مشهورون، أحوالهم معلومة وأسانيدهم محفوظة. وهذا طبعا مقصود أغلب الأحاديث، لأن هناك قسم من الحديث طبعا متواتر مقطوع بصحته. وهذا الفرق يقتضي التفاوت في درجات اليقين والوثوق لا في نفس القبول والاعتبار، وهذا الفرق مسلم عند كل مسلم، لا يقول أحد منهم بأنهما متساويان في كل جهة. ولما كانت الأحاديث أخبارا وجب أن نستعمل في نقدها وتمييز الصحيح من غيره أصول النقد التي نستعملها في سائر الروايات والأخبار التي تبلغنا. أعني إذا سمعنا خبرا فماذا نعمل؟ ننظر أولا في حال الراوي الذي سمعنا منه الخبر، هل هو ممن يعول على روايته أم لا؟ ثم ننظر في حال من روى عنه هذا الرجل، وهكذا إلى أن تنتهي الوسائط، ثم نتحقق هل الراوي الأعلى كان حاضرا الواقعة أم لا، وهل كان بإمكانه فهمها وحفظها، ثم ننظر في الأمر المروي هل يلائم أحوال الرجل الذي نسب إليه، وهل يمكن وقوعه في ذلك العصر والمحيط أم لا. فهذه القواعد وأجباهها استعملها المحدثون في نقد الأحاديث وسموها أصول الحديث، وبذلك ميزوا الأحاديث الصحيحة من غيرها. انتهى كلام الشيخ الندوي رحمه الله تعالى. فعلم أصول الحديث إذن علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، أي صحة أو حسنا أو ضعفا أو وضعا. وهذا العلم نشأ من العهد الأول في جنب السنة المطهرة حارسا لها محافظا عليها ذابا عنها مميزا لصحيحها من منحولها ومقبولها من مدخولها. ومما لا ريب فيه أن علماء الحديث من لدن الصحابة رضوان الله عليهم قد صدروا فيما وضعوه من قواعد وقوانين هذا العلم من الأصول التي قررها القرآن الكريم والسنة المطهرة، والتي تشكل أسس المنهج النقدي الحديثي في القبول والرد. ما هي هذه الأصول؟ يمكن تلخيص هذه الأصول فيما يلي. أولا تحريم الكذب، لقوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في تفسير هذه الآية: فذلك عندي والله أعلم الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان الكذب كبيرة من أصله فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، لأن حديثه دين يتبع وشريعة تنتهج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن السنة حجة تثبت بها الشريعة. إن هذا الأصل تقعيد لوجوب الأمانة العلمية وتحريم الخيانة فيها. إذن الأصل الأول هو تحريم الكذب، الأصل الأول من قواعد وقوانين علم أصول الحديث تحريم الكذب. الأصل الثاني رفض خبر الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا. فقد أوجب تعالى التثبت والتحري وعدم قبول خبر الفاسق حتى تتبين صحته من طرق أخرى، فتكون العمدة على تلك الطريق. الأصل الثالث اشتراط العدالة لقبول الأخبار، بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال أيضا: ممن ترضون من الشهداء. قال الطبري: يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم. وإذا كانت الشهادة المطلوبة في الآيتين الكريمتين قد وردتا في الأموال والحقوق فإن ذلك في دين الله أحق. الأصل الرابع اشتراط الضبط لقبول الأخبار، لقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، ضبط ما يسمع كما سمع. فمن لم يكن حافظا ضابطا لما سمع فليس له أن يحدث أو أن يروي. الأصل الخامس تحريم نقل الخبر المكذوب ونفي رواية المنكر من الأخبار والاحتياط في تحملها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهذا رواه مسلم، وفيه دلالة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، وهذا رواه مسلم. وفي رواية لا يضلونكم ولا يفتنونكم. الأصل السادس التثبت من كل قضية، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن ثم فإن القرآن الكريم كان يدعو دائما إلى التفكر والنظر والتدبر والتماس الشواهد والقرائن ومحاكمة المقولات السابقة والابتعاد عن التقليد الأعمى. يقول عز وجل نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ويقول جل شأنه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إلى هذه الأصول الكبرى يرجع علم الحديث أو علم أصول الحديث، والذي تتمثل غايته في حفظ الدين الإسلامي من التحريف والتبديل من خلال حفظ الحديث النبوي من الخلط فيه أو الدس والافتراء عليه. ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على منهجية علم أصول الحديث وتشكيل العقل المسلم. يقول لإدراك أثر هذا العلم وهو من ركائز النقلة المنهجية في تشكيل العقل المسلم، فإن هناك حقائق أربعا هي من الأهمية بمكان حققت وأكدت منهجيته التي كان نوط تشكيل العقل المسلم بها. الحقيقة الأولى أن قواعد وقوانين هذا العلم والتي انبثقت من 92 نوعا من أنواع علوم الحديث كانت شاملة لكل أوجه احتمال القوة أو الضعف في جوانب الحديث كافة سندا ومتنا. يعني قواعد علم الحديث لم تقتصر على السند، بل هناك فهناك شروط في السند وهناك أيضا شروط في المتن. فهذه القواعد كانت شاملة لكل أوجه احتمال القوة أو الضعف في جوانب الحديث كافة سندا ومتنا شمولا دقيقا متناسقا يشكل نظرية وفلسفة نقدية كاملة. والأساس الأول في هذه النظرية هو أداء الراوي للحديث كما سمعه، وهذا يقتضي أولا دراسة الراوي، وقد حقق المحدثون ذلك بدراسات مستفيضة متنوعة دقيقة، ووضعوا فيها شروط الراوي الثقة وهي العدالة والضبط، ثم وضعوا العلوم التي تكشف أمور الرواة، فبحثوا في أسمائهم وفي تواريخهم وأماكنهم وبما يتصل بهذه الأصول من المسائل في 30 نوعا من أنواع علوم الحديث لها فروعها ومسائلها وتصانيفها الكثيرة التي تتناول جزئياتها بالنسبة لكل راو جزئية جزئية. ثم إن للحديث جوانب أخرى سوى الشخص وشخص الراوي قد تدل على الضعف أو السلامة في النقل، ويأمن إما أن تكون في أخذ الراوي أو أدائه للحديث أو في سلسلة السند أو في عين المد أو مشتركة بين السند والمد. وقد استوفى المحدثون بحث ذلك كله وتتبعوا كل احتمال للقوة أو الضعف. ومن هنا فقد جاءت أحكام المحدثين سليمة واضحة الحجة نيرة المحجة. قد أقام أهل الحديث بنيانها على الدراسة الشاملة لكل وجه من أوجه احتمال القوة أو الضعف، ووضعوا كل حال منها في موضعه الملائم. ومن ثم نجد أحكامهم في القبول والرد تنقسم بدقة متدرجة، تبدأ من قمة الصحة فيما أسموه أصح الأسانيد وما يحفه من قرائن أخرى، ثم باقي مراتب الصحيح، فالحسن لذاته فالحسن لغيره إلى الضعف اليسير الذي قد يعمل به بشروط تقوي احتمال سلامته، ثم الضعف الشديد وهو الناشئ عن فحش الغلط والغفلة أو كون الراوي متهما بمفسق وهذا متروك لا يلتفت إليه، ثم ما هو شر من ذلك كله وهو الكذب المختلق لا تجوز روايته إلا على سبيل التحذير منه والتنبيه على كذبه. فهذا سلم دقيق للقبول والرد، أخذت كل درجة منه شروطها وحكمها الملائم تماما. وهذا يفضي بنا إلى الحقيقة الثانية. يبقى الحقيقة الأولى أن المنهج النقد كان منهجا إيه؟ شاملا لأي وجه يؤثر في عملية التصحيح أو التضعيف وسلامة النقل، سواء كان من ناحية السند أو من ناحية المتن، على التفصيل الذي أشار إليه. هذا يفضي بنا إلى الحقيقة الثانية، وهي أن المنهج النقدي لم يكن منهجا تهيمن عليه النزعة الشكلية. فما ادعي من أن العوامل الشكلية كانت هي العوامل الحاسمة للحكم على صحة الحديث، وأن الحديث كانت تختبر بحسب شكلها الخارجي فقط، وأن الحكم الذي يمس قيمة مضمونها أي متونها يتعلق بالقرار الذي يعطيه نقاد الحديث حول تصحيح سلسلة الرواة. ومن ثم فإنه عندما ينتصر إسناد في امتحان هذا النقد الشكلي فإن الحديث يعتبر صحيحا، وإن كان المتن قد تضمن استحالة منطقية أو تاريخية فإنه لا يستند على دليل علمي أو حجة منطقية أو واقع تاريخي وثيق. وإن أصول هذا المنهج النقدي وتاريخه وتطبيقاته تدفع هذه الدعوة بالكلية كما سيأتي. دعوة أن المسلمين كان المحدثين كانوا شكليين في الحكم على الحديث. شكليين بمعنى إيه؟ قصر الانتباه على تحقيق السند دون خضوع النقد لمعايير ويعني ضوابط. هذه الدعوة تولى كبرها جماعة من المستشرقين في مقدمتهم إجناس كولسيهر ونيكولاس أجنايدس وويليام وير وسبيرينجر وسواهم. نيكولاس أجنايدس في كتابه النظريات المحمدية الاقتصادية عبر عن ذلك بأوضح عبارة وأقصرها، حيث يقول وده مستشرق حقود يعني، يقول إن المحدثين تجاهلوا تماما المحتوى، وأصبح جل اهتمامهم باتصال السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحديث الذي سنده متصل يعتبر صحيحا. يعني قبل ما نكمل، أي واحد فيكم يستطيع النقد هذه العبارة؟ نعيدها. إن المحدثين تجاهلوا تماما المحتوى، هل هذا صدق؟ تماما يعني كمان بيفرض علينا وهو جاهل بنا وبلغتنا وبعقيدتنا وبيدعي هذه الدعوة. إن المحدثين تجاهلوا تماما المحتوى اللي هو المتن، وأصبح جل اهتمامهم باتصال السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحديث الذي سنده متصل يعتبر صحيحا. إيه رأيكم في كلمة فالحديث الذي سنده متصل يعتبر صحيحا؟ حتى لو كانوا بيحكموا فقط على السند، لكن هل هذا هو الشرط الصحيح؟ طبعا لابد من سلامة الحديث من العلة. ما هو الحديث الصحيح؟ هو الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. فدي إشارة إلى وجود شروط في الإيه؟ في المتن، وأيضا شروط أخرى في الإسناد، وشروط في علاقة الأحاديث بغيرها أيضا من الأحاديث. وعلل بعضهم هذه الظاهرة المزعومة بما نسب إلى العقل العربي أو العقل السامي من وقوف عند الأشكال وعدم التعمق في فهم الموضوع، وليدرك مدى ما وصل إليه علم بعض المستشرقين المنتقدين في هذا الجانب وما كانوا عليه من اتقاد عقل وإبداع، فإنه يكفي نقل ما قاله كبيرهم غولدزيهر في كتابه العقيدة والشريعة، يقول: من السهل أن يفهم أن وجهات نظرهم، يعني علماء الحديث في النقد، ليست كوجهات النظر عندنا التي تجد لها مجالا كبيرا بالنظر في تلك الأحاديث التي اعتبرها النقد الإسلامي صحيحة غير مشكوك فيها ووقف حيالها لا يحرك ساكنا، وكان قد ذكر قبل ما نصه: لا نستطيع أن نعزو الأحاديث الموضوعة للأجيال المتأخرة وحدها، بل هناك أحاديث عليها طابع القدم، وهذه إما قالها الرسول أو من عمل رجال الإسلام القدامى. هذا مبلغه من العلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول بعض الأحاديث الموضوعة. يعني حاجة تضحك الحقيقة، يعني الحديث الموضوع الذي افتراه الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اليهودي جول زيهر بيقول ان ما نقدرش نقول ان الاجيال المتاخره هي كلها اللي وضعت الاحاديث، لا بل هناك احاديث عليها طابع القدم، وهذه اما قالها الرسول، يا مسكين اذا قالها الرسول ممكن تكون موضوعه، وهذه اما قالها الرسول او من عمل رجال الاسلام القدامى الصحابه بقى وكده. هذا مبلغه من العلم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول بعض الأحاديث الموضوعة. يضعها على من؟ على جبريل، قاتله الله، قاتل الله هذا اليهودي. ومقولة المستشرخين هذه التي قرروا فيها أن المنهج النقدي الحديثي كان مهتما بالنقد الخارجي والمتعلق بالسند، ولم يكن مهتما بالنقد الداخلي المتعلق بالمتن، قد تابعهم عليها بعض المثقفين المسلمين المعاصرين، فرددوا تلك المقولة بعد أن نفخوا فيها وزادوا بصيغ وطروحات وأشكال مختلفة وبتباين فيما بينهم في جهارتها وخفائها، بل إن بعضهم نسبها إلى نفسه زورا وبهتانا، فكان كلابس ثوبي زور. هو سرقها من جول زيهر ويعرب الكلام ويقول لنا هنا إيه، كأنه من بناتي يعني أفكاره ولا فخر. ويأتي في مقدمة هؤلاء الأحمدون الثلاثة، أحمد خان وأحمد أمين وأحمد عبد المنعم البهي ومحمود أبو ريا وسواهما. وبيان الحقيقة الثانية هذه والتي فيها دفع مقولة المستشرقين ومن تابعهم سنراه في الأصول التالية. الرد على هذا الكلام: الأصل الأول اعتماد علماء الحديث طريقة نقد المتن في دراستهم لرجال الأسانيد. إن النقد الخارجي للأحاديث اللي هو نقد الأسانيد والذي عابه العائبون وسموه شكليا يتصل اتصالا وثيقا بالنقد الداخلي اللي هو نقد المتون، لأن إثبات ثقة الرواه وكونهم جديرين بالثقة لا يثبت بمجرد عدالتهم وصدقهم، بل لابد من اختبار مروياتهم بعرضها على روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان وعلى أصول الدين وقواعده ومقاصده وعلى صريح العقل وثابت التاريخ، فما كان موافقا قبل وما كان مخالفا رد. يعني لا نستطيع أن نفصل النقد الخارجي عن النقد الداخلي، لأن النقد الخارجي هو نقد السند متصل اتصالا وثيقا ولا ينفك أبدا عن النقد الداخلي اللي هو نقد الإيه؟ المتن. يعني عشان تحكم على الراوي بأنه ثقة، هل يثبت أنه ثقة بمجرد العدالة والصدق، أم يثبت أيضا باختبار مروياته، تحاكم مروياته وتختبر مروياته بأن تعرض على رواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، وتعرض أيضا على أصول الدين وقواعده ومقاصده، وتعرض على صريح العقل وعلى ثابت التاريخ، فما كان موافقا قبل وما كان مخالفا ردا. ومن ثم تجد عند نقاد الحديث في كتب الجرح والتعديل أولا نفي تضعيف الرواه من خلال مروياتهم، ثانيا تضعيف كثير من الرواه من أجل مروياتهم، ثالثا اتهام كثير من الرواة بالوضع والاختلاق من أجل مروياتهم. وهذا يؤكد قوة ارتباط نقد السند بالمتن وعلاقته بمرويات الرواة، علاقة وشيجة لا يصح أن يدور حولها جدال. إن اعتناء المحدثين بالإسناد لم يكن لذاته بل لمصلحة المتن، فمتى كان رواة الحديث من الثقات الأثبات كان الاطمئنان إلى صحة ما نقوله أكثر ابتداء. وهذا أمر طبيعي في البشر أن يقع الخبر الذي ينقله الصادق من أنفسهم موقع القبول، وعلى نقيضه من الشك والريبة فيما ينقله الكاذب والمستهتر. يعني أنت واحد عارف أنه كاذب ومستهتر، وبالتالي أول ما يخبرك بخبر بتاخده بإيه؟ بحذر وشك وريبة، لأنك بتستصحب سلوكه العام، مع احتمال أن يكون صادقا في هذا الحديث، لكن لا، في مثل هذه الحالة بيرفض روايته. كذلك الشخص المعروف بالصدق والأمانة والضبط والعدالة وكذا، فإذا أخبر خبرا في الغالب الناس تطمئن استصحابا لحالته الإيه؟ أحواله الأصلية. وعلى هذا فاعتناء المحدثين بالإسناد هو من صميم اعتنائهم بالمتن المنقول. وما أجمع قول الإمام الشافعي المطلبي محمد ابن إدريس رحمه الله تعالى في هذا عندما يقول في الكتاب الرائع الرسالة، يقول: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة، يعني خبر الواحد، حتى يجمع أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي. انظر الاهتمام الشديد بموضوع المتن. ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى من انتهي به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت. وقال أيضا الشافعي رحمه الله: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته. ويزيد هذا المعنى وضوحا من بعد الإمام الشاطبي رحمه الله عندما يبين في كتابه الاعتصام بأن قول العلماء الإسناد من الدين. انتبهوا لهذا، الإمام الشاطبي بيعلق على العبارة المشهورة الإسناد من الدين. يقول الشاطبي: إنهم لا يعنون به قول المحدث حدثني فلان عن فلان مجردا، بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم، حتى لا يسند عن مجهول ولا مجرح ولا عن متهم ولا عمن لا تحصل الثقة بروايته، لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمد عليه في الشريعة وتسند إليه الأحكام. إذن هذا هو يعني الأصل الأول، أن علماء الحديث اعتمدوا طريقة نقد المتن في دراستهم لرجال الأسانيد، مفيش فصل بين الإسناد وبين المتن. الأصل الثاني: عدم التلازم بين صحة السند وصحة المتن، حيث إن علماء الحديث قد احتاطوا من النظرة الشكلية في تقريرهم قاعدة اتفقوا عليها، وهي أنه لا تلازم بين صحة السند وصحة المتن، وكذا العكس لا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن، فقد يصح الإسناد ولا يصح المتن، وقد لا يصح الإسناد ويصح المتن من طريق أخرى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. وفصل ذلك الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فقال: وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث، صحة الإسناد أحد شروط عدة وليس هو الشرط الوحيد كما يدعي ذلك اليهودي. يقول: وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحة الحديث، فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور، منها صحة سنده وانتفاء علته وعدم شذوذه ونكارته وألا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم. ومن قبله قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد يكون الإسناد كله ثقات، ويكون الحديث موضوعا أو مقلوبا أو قد جرى فيه تدليس، وهذا أصعب الأحوال، ولا يعرف ذلك إلا النقاد. والمطالع لكتب الرجال والتخريج وغيرها يجد عشرات الأحاديث التي وصفت أسانيدها بالصحة وفي متونها نكارة أو شذوذ، جعلت بعض النقاد يحكم عليها بالرد، ولم يشفع لها صحة أسانيدها ولا ثقة رجالها. فهذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يذكر في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، يذكر حديث الترمذي في تفلت القرآن الكريم من صدر علي رضي الله عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: أفلا أعلمك كلمات تثبت ما تعلمت في صدرك؟ فقال: أجل. قال: إذا كانت ليلة الجمعة فقم بأربع ركعات تقرأ فيهن ياسين والدخان وتنزيل، أي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتبارك، ثم تدعو دعاء بقى طويل المعروف الذي يسمى دعاء حفظ القرآن الكريم. قال الذهبي: وهو مع نظافة سنده حديث منكر جدا، في نفسي منه شيء فالله أعلم. الذهبي يقول: وهو مع نظافة سنده حديث منكر جدا، في نفسي منه شيء والله أعلم. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين. فتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك بقوله: هذا حديث منكر شاذ، أخاف لا يكون موضوعا، وقد حيرني والله جودة سنده. وقال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: طرق أسانيد هذا الحديث جيدة، ومتنه غريب جدا والله أعلم. ثم انظر معي إلى حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه في خلق الأرض في سبعة أيام، مع أن القرآن الكريم يفيد أن خلق السماوات والأرض معا كان في ستة أيام كما جاء في سبع آيات كريمة من القرآن الكريم. ومن ثم حكم عليه النقاد من المحدثين بالشذوذ، وبينوا أن في بعض ألفاظه غلطا، وممن قال بذلك خلق، منهم البيهقي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما مسلم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط، كما فيه: خلق الله التربة يوم السبت، وقد بين البخاري أن هذا غلط وأن هذا من كلام كعب. وقال ابن كثير: ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، ليس مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. أما الأصل الثالث فهو تعلق النقد الداخلي والخارجي بكليته بعلم الجرح والتعديل وعلم العلل. يقول: إن علوم الحديث كلها تعود في نظر إلى علمين اثنين هما قاعدة علم أصول الحديث وركنه: الأول علم الجرح والتعديل، والثاني علم العلل. وثمة أمور تتعلق بهذين العلمين تجلي غاية التجلية ما نحن بصدده من الحديث عن الحقيقة الثانية، وهي أن المنهج النقدي عند علماء الحديث لم يكن منهجا تهيمن عليه النزعة الشكلية مما كان له كل الأثر في تشكيل العقل المسلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.